التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. نعم. ومن المؤسف أن لهذه المقامات والإيقاعات وتنزيل ذلك على تلاوة كتاب الله لها من يروج لها، ولا سيما في هذا الزمان. أما السلف فكما وصف الإمام ابن القيم رحمه الله أتقى لله عز وجل وأبعد عن هذه المسالك التي هي ليست من التغني المشروع المأذون به في النصوص في شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: تزيين الصوت بالقرآن. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير عن الأعمش وذكر آخر عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ثم عقد الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذه الترجمة: تزيين الصوت بالقرآن. والمراد بتزيين الصوت بالقرآن أي تحسين الصوت، تحسين الأداء ترتيلا لكلام الله سبحانه وتعالى. تزيين الصوت بالقرآن، وهذا التزيين كما مر معنا الإشارة إلى ذلك وأيضا في كلام ابن القيم، ألا يكون عن تكلف ومبالغة ومغالاة، وإنما بحسب ما تسمح به طبيعة الإنسان دون أن يتكلف. والتكلف يكون واضح في الأداء، يعرف التالي من نفسه أنه متكلف، ومن يستمع إليه يشعر منه أنه أيضا متكلف. فإذا حسن صوته وزين صوته بالقرآن من دون تكلف دخل في هذا المعنى المطلوب في هذا الحديث. قال: زينوا القرآن بأصواتكم. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زينوا القرآن بأصواتكم. والمراد بالتزيين أي من غير تكلف، وإنما بحسب ما تسمح به طبيعة الإنسان. نعم. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ، قال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، قال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود، أي لحسن صوته وجمال صوته بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. ومر معنا نظير هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أسيد بن حضير، أشرت إلى ذلك فيما سبق. وهذا يفيد أن الناس يتفاوتون بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من أصوات، ولهذا يقال: ففلان حسن الصوت جميل الصوت بالقرآن، ويقال: فلان ليس جميل الصوت. الأصوات يفرق بينها حسنا وجمالا بحسب ما آتى الله سبحانه وتعالى عباده، فهذا ذا صوت جميل وهذا متوسط وهذا دون ذلك، يتفاوت الناس بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من أصوات. وأيضا المداومة للقراءة للقرآن بصوت والاكثار من القراءة للقرآن بصوت تثمر تزين الصوت بالقرآن وحسنه، مع المداومة وكثرة التلاوة ورفع الصوت بقراءة القرآن مستمرا بذلك، هذا من الأمور المعينة على حسن الصوت في القرآن الكريم. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود، أي في حسن صوته وجمال صوته رضي الله عنه وأرضاه. وأشرت إلى أن الناس يتفاوتون في ذلك، ولهذا مما ينبه عليه في هذا المقام أن أهل العلم رحمهم الله تعالى كرهوا التقليد للأصوات وذموا ذلك، وإنما ينبغي على كل إنسان أن يقرأ بحسب ما تسمح به طبيعته وحنجرته. يعني بعض الناس مثلا حنجرته رخيمة وآخر لا دون ذلك، فإذا جاء من هو دون ذلك يتكلف أن يقرأ بحنجرة أو صوت رخيم يكلف نفسه، تجد أنه يجرجر نفسه في التلاوة ويغصب حنجرته على أن تكون مثل ذلك ويخرج بصوت واضح نشوزه وعدم، لأنه يحاكي غيره. وإذا كان بهذه الطريقة يصبح لا ليس بالذي جاء بذلك الصوت الآخر الجميل الذي بطبيعته كان يقرأ صاحبه، ولم يجعل نفسه تبقى على طبيعتها فيكون له صوت خاص به أيضا جميل قد يفوق الآخر مع الاستمرار والمداومة. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا الجانب. ولهذا بعض القراء الذي ولع بالتقليد، مرة يقلد هذا مرة يقلد هذا، تجد فيما بعد إذا قرأ ما ينضبط على قراءة، تجد في قراءته غير منضبط، مرة هنا ومرة هناك، مرة يترخم الصوت ومرة كذا، ما ينضبط، لأنه في نشأته وبداياته أخذ يقرأ بالتقليد، مرة يقلد هذا ومرة يقلد هذا. وبعضهم إذا جلس في المجالس يقال اقرأ لنا بصوت فلان، ثم يقال اقرأ بصوت فلان واقرأ بصوت فلان، هذا التقليد ذمه السلف وهو من التكلف، وإنما كل إنسان يقرأ بما تسمح به طبيعته وبما يتيسر له مما آتاه الله سبحانه وتعالى من صوت. نعم. من مزامير آل داود. مزامير آل داود يعني عذوبة الصوت وجماله وحسنه، هذا هو المعنى المراد بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حسن الصوت بالقرآن. قال: أخبرنا أبو صالح المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. نعم. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. ثم قال رحمه الله: حسن الصوت بالقرآن. وحسن الصوت بالقرآن أي جماله، جمال الصوت بالقرآن، وأن يزين التالي صوته بالقرآن، هذا ورد فيه الحديث المتقدم وأعاده المصنف هنا من أجل هذه الترجمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وهنا يستفاد من هذا الحديث في لفظتين وردت فيه، قول حسن الصوت وقوله يجهر به، يستفاد منه تفسير لقول النبي في الرواية المتقدمة: أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. لأن بعض السلف قالوا معنى قول النبي هنا يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن عن غيره، وقال هذا بن عيينة ووكيع، بعض السلف قالوا ذلك، لكن هذا المعنى بعيد، ومما يدل على بعده هذه الرواية هنا، هذه الرواية مفسرة، قال: ما أذن لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، فالمراد بالتغني أي تحسين الصوت في الرواية الأولى، وأيضا في الرواية الثانية التي ذكرها في هذا الباب قال: ما أذن لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. يتغنى ليس معناه يستغني بالقرآن، وإنما معناها يعني يحسن ويزين ويجمل صوته بالقرآن. والرواية هنا تفسر ذلك، قال: حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يعني يجهر به يتلوه وهو يجهر به مزينا به صوته، فإن في ذلك ما جاء في هذا الحديث أذن الله له، أي استماعه له، وأن الله ما استمع لشيء، استماعه لمن يتغنى بالقرآن أو لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترجيع. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ، فرجع أبو إياس في قراءته فذكر عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قراءته. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي إياس عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بسورة الفتح، فما سمعت قراءة أحسن منها يرجع. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة الترجيع في القرآن، في قراءة القرآن، والمراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق على ما سيأتي بيانه في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى. أورد حديث عبد الله بن مغفل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ، وهذا يؤخذ منه القراءة على الدابة، وأن هذا من هدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ، فرجع أبو إياس في قراءته فذكر عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قراءته. رجع في قراءته تحتمل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أحد أمرين: تحتمل أن هذا الترجيع حصل اضطرارا بحكم أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وهو على الدابة، وتحتمل أن ذلك اختيارا أي فعله قصدا صلوات الله وسلامه عليه. فالعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك، يعني ذكروا احتمال أن هذا الترجيع حصل اضطرارا، من يقرأ على دابة ومثله أيضا على السيارة، إذا قرأ ثم جاءت السيارة في موضع فيه اهتزاز تجد أن الصوت يحصل فيها ربما الحرف وأنت تقرأ يتكرر عن غير قصد منك، لكن بحكم ارتجاج واهتزاز السيارة أو الدابة فيحصل ترجيع في الصوت، هذا يسمى اضطرار، يعني ليس مقصودا وإنما حصل بسبب اهتزاز ما هو راكب عليه من دابة أو سيارة. فمن العلماء من قال إن هذا حصل اضطرارا. والاحتمال الثاني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قصد ذلك، ويكون يراد بالترجيع أن مثلا أشبع المد في موضعه. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث تفسير لذلك عن معاوية بن قرة أحد الرواة، فذكر ذلك بأن ذلك حصل في حرف الهمزة، جاء بها همزة ثم ألف ساكنة ثم همزة، هذا الترجيع الذي حصل في هذا الحرف. قال ابن حجر في توضيح ما ذكره معاوية بن قرة قال بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة بعدها همزة أخرى، بحيث تكون الهمزة جاءت مرتين، هذا ترجيع ترديد الصوت. لكن يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وأنا أحسب أن هذه فائدة ثمينة، يقول رحمه الله هذا وهم من بعض الرواة في تفسير الترجيع أنه يكرر الحرف، قال رحمه الله هذا وهم من بعض الرواة في تفسير الترجيع، لأن هذا الحرف بتكراره بهذه الصفة لا يدل على معنى. ثم بين رحمه الله أن الترجيع الذي في هذه القراءة، وكان قرأ سورة الفتح، حصل في قراءة لأولها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيقول رحمة الله عليه ومعنى الترجيع ترجيع القرآن أي ترديد القراءة للآية، ترديد القراءة للآية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ترجيع أعاد الآية. كان من هديه كما يقرر الشيخ رحمة الله عليه أنه يسرد القراءة سردا، ما يكرر الآية عندما يصل إليها ما يكررها، وإنما يسرد القراءة سردا، لكن أحيانا يحصل هذا الترجيع أن يعيد الآية، وهذا نادر وقليل، مثل ترجيعه وهو على الدابة عندما قرأ سورة الفتح. فالترجيع يقول رحمة الله عليه أن أعاد الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ونزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صلح الحديبية وهو المراد بالفتح، فلعله عليه الصلاة والسلام أعادها استحضارا لهذه النعمة العظيمة، عاد الآية، وإعادتها هنا في الخشوع في التلاوة وتدبر لهذا المعنى العظيم والنعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها في هذا المقام، فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأعادها، وهذا معنى الترجيع هنا حسب ما وضحه وبينه الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. بهذه المناسبة أذكر أمرا نختم به هذا المجلس. بعض المساجد فيها مكبرات الصوت وفيها خاصية تجعل للصوت صدى، والصدى هذا يحصل معه تكرار للكلمة مرة مرتين أو الحرف مرة مرتين يتكرر. في استعمال مثل هذه المكبرات أمر كرهه العلم أهل العلم، بل منهم من جزم بحرمة ذلك، لأن في هذه الطريقة يصبح الحرف الواحد حرفين أو ثلاثة والكلمة الواحدة كلمتين أو ثلاثة، إضافة إلى ما يكون في تردد الصوت من إيذاء وتشويش على المصلي أو المستمع. والأصل في هذه المكبرات مكبرات الصوت ألا تستعمل إلا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لأن المقصود بالمكبرات أن يسمع الصوت من كان بعيدا بحيث يستوي القريب من الإمام والبعيد بسماعهم للصوت واضحا. أما إذا كان تجعل فيه مثل هذه الأشياء والترددات في الصوت ونحو ذلك فهذا مما كرهه أهل العلم وذموا اتخاذ مثل هذه الوسائل. وبهذا نختم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.